أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه الآيات من سورة الطلاق، نعم، وهي سورة مدنية، وفيها من الأحكام ما يتعلق، وهذا الجزء تقريبا كله يعني صوره مدنية، من سورة الحديد إلى آخر سورة التحريم مدنية. ومن جملة ذلك بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال: يا أيها النبي، الله يخاطب يا أيها النبي تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما له، ما يخاطبه بمحمد يا محمد، ما في القرآن يا محمد أبدا، كله يا أيها النبي يا أيها الرسول، هذا الموجود في كتاب الله. ولا يجوز لأحد يعني أن يخاطب الرسول بيا محمد مجرد، حرام. يقول الله تعالى في كتاب: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نحن إذا خاطبنا إنسان محترم وكبير نقول له يا سيد فلان أو يا أبا فلان أو يا هذا، فهذا يجب. وأما في الغيبة جائز، لو قال صلى الله على محمد ما ينكر عليه، صلى الله على محمد أو صلى الله على نبينا أو صلى الله، هذا ما في، لكن في الخطاب ما يصح. فيقول الله يخاطب الرسول يا أيها النبي، ما قال له يا محمد أبدا. يا أيها، إيش معنى النبي؟ النبي يعني مشتق إما من النبوة، نعم، التي هي الرفعة، فأرفع الناس قدرا من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، هذول أرفع الناس، ما في واحد يصل إلى درجتهم. أو من النبأ، يعني مين يخبرنا أحكام الله وأحكام الرسل؟ ما حد يقدر يجيب أحكام الله. فأحكام الله من يأتي بها؟ الرسل والأنبياء. وأول ما يكون الإنسان نبي ثم يكون رسول، كما جاء فيها: نبئ الرسول بإقرأ ثم أرسل بالمدثر فيقول يا أيها النبي. ثم بعد ذلك وجه الخطاب إلى المؤمنين: إذا طلقتم النساء، يعني أنتم أيها المؤمنون إذا طلقتم النساء. ومعلوم أن الرجل قد يتزوج المرأة ثم يختلف معها باختلافات كثيرة فيطلقها، والله بيّن في كتابه يعني الطلاق الذي يجوز والطلاق الذي لا يجوز، مو زي ما الآن العوام والناس نهار ما يتخاصم معها يطلقها، ما بيّن أحكام، يعني متى يطلقها في طهر لم يصبها. رجل يبغى يطلق زوجته بعد ما تحيض وتطهر من الحيض وهو لا جامعة، يقول لها أنت طالق. أما ينام معها الليلة وبكرة يطلقها، هذا حرام، مش يعني جائز أو مكروه، حرام يعني. لأنه أحكام شرعية، مثلا الصلاة متى؟ في وقتها، أحكام شرعية. متى الرسول قال لك طلق؟ متى قال لك طلق؟ في الوقت هذاك تطلق. متى قال لك تصلي؟ واحد دحين يصلي يعني الفجر ما يصلي، فهذه أحكام مبنية. فقال إذا، إيش معنى الطلاق؟ أصل الطلاق يعني في اللغة العربية شخص يقول طلقت ناقتي في الوادي، سيب الحبل حقه وخلاه تمشي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، هذا في اللغة العربية. ولكن هنا الطلاق بعد يعني فسخ عقد النكاح، بعد ما كانت زوجتي نام جنبها دحين ماله، خلاص هذه المسائل كان يقبلها لا ما لك أن تقبلها خلاص أنت الجاني فهذا معنى الطلاق. ثم متى يطلقها؟ جاء في السنة أن الطلاق ينقسم إلى قسمين سني وبدعي. طلاق سني وبدعي. ما هو الطلاق السني؟ الطلاق السني أن تطلق زوجتك وهي طاهر نعم لم تمسها، يعني إذا كانت من ذوات الحيض نعم يعني صغيرة، يعني المرأة تحيض من مثلا يمكن من 11 ومن 12 إلى 50 كل شهر، إذا ما كانت حامل ولم تكن مرضع يجيها المانع وما تصلي وما تصوم وما يقربها زوجها مدة 5 أيام 6 أيام 7 أيام 8 أيام 9 أيام، أكثر الحيض تقريبا 15 يوم، وأقله يعني بعض العلماء وبعض الفقهاء يروا أنه يوم وليلة، وهذا يعني في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هو مذهب الإمام مالك يرى أنه ولو دفع واحدة. وهذه مسائل كان يجب على المسلم إذا أراد يتزوج يعلم هذه الأحكام، لكن مع الأسف الشديد ما في واحد أظن رجل يعني عادي يروح يسأل العلماء عن الطلاق وما يتعلق به أبدا، بس هنا خلاص يبغى يتزوج خلاص يسلم المهر ويساوي الوليمة ويدخل بها والله قال لازم الإنسان يعرف إيه الأحكام الشرعية كما يعرف أحكام الصلاة وكما يعرف هذا، فيقول يا إذا طلقتم النساء يعني إيه بعد ما كانت زوجته تطلقها، يطلقها في إيه في طهر لم يصبها، يطلقها كم مرة واحدة. الآن أكثر الناس يطلق ثلاثة، نعم زعل كده أنت طالق ثلاثة، بل واحد يقول 50. وقد جاء لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وقال له إن أبانا طلق زوجته 100 طلقة، فقال عبد الله بن عباس الثلاثة تبينها، يعني إيه تخليها إيه حرام عليه خلاص ما يجوز له، والسبعة والسبعين هذه يعني ذنب في إيه في عنق أبيكم، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكان لازم الناس يعرفوا هذه الأحكام ويبينوها، فقال يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وجاء في كتاب الله المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، المطلقات يعني النساء المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما هو القرء؟ القرء معناه يعني بعض المذاهب فسروا بالحيض، وبعض الآخرين نعم فسروا بالطهر. يعني مثلا اللي قالوا بالطهر معناه يعني أيها الرجل أنت إذا أردت تطلق زوجتك بعد ما كان من أزوات الحيض نعم بعد ما تحيض وتطهر من الحيض 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام ولا تقربها، هذا في اليوم تقول لها أنت طالق كم وحدة. هذا الواجب عليه. مطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقروء هذا بعضهم فسره بالحيض والبعض فسره نعم بالطهر. هذا يعني ثم ذكر الطلاق يعني إما مرة هو هذا المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن معناه في أول عدة، مثلا لو أن رجل يعرف الأحكام الشرعية إذا طلق زوجته في طهر لم يصبها بعد ما طهرت من الحيض قال لا أنت طالق خلاص دغري تبتدئ العدة. دغري تبتدئ إنه إيه خلاص ما وإيش السبب دغري تبتدئ العدة، تبتدئ العدة. فإذا طهرت بعد 5 أيام أو 6 أيام أو 8 أيام نعم ثم جلست بعدها، لأنه دائما الحيض إذا كان يعني مستمر لازم يمكث مدة، والنساء يختلفن، في مرأة يعني تحيض 5 أيام كل شهر ما لم تكن حامل وما لم تكن مرضع، إذا لم تكن حامل ولا مرضع تحيض، أما إذا كانت حامل ما تحيض في الغالب يعني. وبعض العلماء برضو يقولوا أنها تحيض، يقولوا أنها تحيض. فإذا حاضت مثلا وهي حامل مثلا الحمل كم يكون؟ أغلب 9 أشهر يصير إيه؟ إذا حاضت مرة يصير يمكن يصير 10 أشهر، حاضت مرتين وهي حامل يمكن تصير إيه؟ تصير 11 شهر. ولأجل ذلك أقل الحمل كم؟ 6 شهور، وأغلبه كم؟ 9 شهور، ولكن أكثره ما في. لأنه يقول بعض الأئمة مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول كتب التاريخ أنه يعني جلس في بطن أمه 4 أشهر، وهذا بيقع مرأة. والآن لما تقدم الطب يعني يمكن يعني بعض الناس لما يروح للطبيب الطبيب يعطي له مثلا أشياء، وهذا يمكن بعد ما كان كأن الطفل يعني ما يتحرك وما بيمشي تطوره يعطي له أشياء. وقد أخبرني رجل يعني ذهب بزوجته، يعني رجل صادق، إنه كانت زوجته مريضة وأخذها إلى مصر إلى القاهرة، وهناك في القاهرة قدمها لطبيب من الأطباء الكبار الذي درسوا في الجامعات، مش اللي في المستشفيات، لأن اللي في الجامعات هذول يكونوا إيه. ومعلوم أن يعني الطب في مصر أحسن من جميع الأقطار العربية، هم اللي علموا كثير من الحمدان بالذات الطب، نحن علمونا تقريبا حتى يعني كانوا في الثانوية وفي هذا ولهم الفضل في ذلك. فيقول لما ذهب إلى الطبيب هذا وهو دكتور في هذا ماذا حصل؟ قال له شوف نحن الآن نبغى نعطي لهذه المرأة أقراص تستعملها مدة من الزمن، فإذا استعملتها وصار الجنين في هذا خلاص، وإذا ما صار يقول نحن لا نسمح له بالبقاء. يعني معناه ممكن من إيه؟ من صنعته هذه يعني بعد القرن يجوا يسأل كمان دواء تاني يخرج يعني. يقول أعطاله بعد ذلك جاء وكشف عليها قال له زادوا من الأقراص هذه نعم. ثم بعد ذلك قال له تطور هو بنفسه، يقول جلس في هناك وولدت هذا، وبعد لأنه موظف كبير في المملكة هنا، بعد مدة رجع هو وزوجته معهم الطفل والآن الحمد لله حتى في المملكة العربية الطب يعني متقدم يعني ما في يعني يعني يعني قصور أبدا يعني خصوصا في هذا. فيقول هذا فلازم الإنسان لازم يعرف زي ما يعرف الصلاة، لأن الصلاة والطلاق هذه عقود شرعية، الطلاق البيع عقود من العقود الشرعية، كيف يبيع لازم البائع لازم لازم يعرف كيف يبيع، متى يبيع ومتى وايش اللي يشتريه ومير، كل هذه الاشياء يعني كما الصلاه والزكاه والصيام وبر الوالدين كل هذه احكام يجب ان فطلقوهن لعدتهن يعني في قبل عده، دغري اذا طهرت ولم يصبها دغري يطلق، دغري اذا طلقها دغري خلاص تمسك العده تقعد 5 أيام 6 أيام 8 أيام تطهر، ثم بعد ذلك نعم يعني يروح الحيض عنها ويتصل بها زوجها ويجامعها وهذا. ثم بعد ذلك كمان بعد، وإن المرأة إذا لم تكن حامل ولم وضعت في كل شهر تحيض هذا، والمرأة التي لا تحيض لا فائدة فيها، يعني ما عندها استعداد للحمل والوضع وتجيب الأولاد الذكور أو الإناث أبدا واتقوا الله ربكم. إيش التقوى؟ أصل التقوى امتثال الأوامر واجتنابه، امتثال أوامر الله، وهذا موجود في القرآن أكثر من 100 مرات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا أعداهم، الرسول متقي أما نحن لا فينا كده وفينا كده هذا معنى واتقوا الله ربكم، اتقوا الله ربكم. الله هذا اسم لله سبحانه وتعالى، وما تسمى به أحد من الشياطين أبدا. إن فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ما قال أنا الله، ما يقدر لأن الله يقول في كتابه هل تعلم له سمية؟ ما في أبدا. كل الشياطين النمرود قال أنا أحيي وأميت، كذاب. قال له سيد إبراهيم أنت الله تحيي وأميت، إن الله يأتي بالشمس ويأتي بها من المغرب، أنت ما صنع. فلذلك لا تخرجوهن. ثم كذلك من الأشياء الذي يعني ينهى عنه لا تخرج، مثلا الرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين تنقص في البيت إلى أن تنتهي عدته. الآن ما أظن في مرأة يعني يطلقها زوجها وتقعد في بيته، ما ترضى، حتى أبوها وأمها ما ترضى، مع أنه هذا أمر الله، فيصير مخالفة لإيه؟ لأمر الله. لا تخرجوهن، أبواب هذه إيه؟ للأزواج. ما يقول لا يروح بيتك، لا يا سيدي تجلس في البيت 10 أيام. وهذا فيه فائدة عظيمة جدا للرجل هذا، والعائدة على إيه؟ على النساء المطلقات. الواو عائدة على الرجال المطلقات، لأن الواو دائما للذكور هذه في اللغة العربية. نعم. ولا يخرجن، كمان إيه؟ نهى النساء المطلقات أن يخرج، بل يجلسن في البيت الذي إيه؟ وعلى هذا الزوج أن ينفق عليها، يجيب لها فطورها وغداها وعشاها. نعم. ولو جلس معها ما في بأس، لأنها هي لا تزال زوجة، يعني لو جلس معها وكلمها. نعم. ما بس ما يتصل بها، يعني له أن إيه؟ لأنه هذا بعدين ولا يخرجنا. فرأى الرساء المطلقات أن يخرج. الآن يعني ما أظن أعتقد أن امرأة يعني إلا إذا كان أبوها طالب علم وفاهم الأمور، وهذا يمكن يعني هذا. حتى أظن حتى طلبة العلم أظن بينفذوها، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة مبينة يعني تكون هي خربانة شوية، تتكلم مع الرجال، يعني الفاحش بين الزنا، هذا شيء ما يعني فسروا بعضهم بالزنا، زنا خربانة ما تصلح أبدا، إيش بغابة، يعني فاحشة مبينة معنى تكون سفيهة، تسب، تشتم، تشتم أمه، ما تشتم أخواته، هذه لازم ندرها، هذا ما فاحشة مبينة. فالفاحشة مبينة الزنا، ولكن في الغالب ما يعني، فلكن تكون بذيئة، كل ما يدخل تسبه أو تسب أمه أو تسب أخته، أو مثلا لها أولاد من غيره تعاملهم معاملة سيئة، فهذا بعد ذلك. وتلك حدود الله، إيش الحدود؟ الأوامر. الله أمر بهذه الأوامر، إن الرجل يطلق طلقة واحدة، نعم، ثم إذا طلقها يبقيها حتى تنتهي عدتها، ثم إذا انتهت عدتها ثم ينفق عليها حتى هذا، ثم بعد ذلك إذا غلقت عدتها بعد ذلك تروح إلى بيت أبيها أو إلى بيت أمها أو إلى أقاربها. هذا ما يجب على وهذا الآن يعني تقريبا لا يطلق، بل أكثر الناس النهار ما يزعل من زوجته يطلقها ثلاث، والطلاق ثلاثا حرام، لأن هذه أحكام شرعية، لازم ما يطلق ثلاثا بل يطلق طلقة واحدة، فإذا طلق طلقة واحدة له المال. بعد ما هذا كان هو مثلا طلقها طلقة واحدة وجاء في البيت وجد الباب مغلق، نور ما في البيت، وأول لما كان يجي في نور فيها، اليوم الأول اليوم الثالث هذه ما تصلح، هذه لازم ايه لك فرصة انت دغري قول تعال. واول لما انطلقها يشهد شاهدين، يا فلان من اخوان المسلمين اشهد اني طلقت زوجتي طلقة واحدة، يبغى يردها الان، كذلك اشهد يا فلان ويشهد يا فلان اني طلقت راجعت زوجتي فلانة، خلاص، وترجع في البيت سواء تبغى أو ما تبغى. كثيرا من النساء بعد ما يطلقها تقول ما ترجع، الله يأمرها إيه؟ أن تقبل هذا الكلام وترجع إلى بيت زوجها، فإذا ما رضيت قالت ما ترجع، أبوها يجبرها، وإذا وعليه أن يشتكيها للحكام ويردوها بهذا، إلا إذا كان مثلا تقدر تثبت عليه أنه كان يعاملها معاملة سيئة أو غير ذلك فهذا شيء آخر. أما يعني عشان طلقها ما ترجع هذا ليس لها ذلك. ومن يتعدى حدود الله يعني إيه أوامر الله ونواهيه فقد ظلم نفسه. الظلم إيه معناه يعني إيه المعصية. والظلم في في في الشرع ينقسم إلى قسمين، هنا الظلم الأصغر يعني المعصية، وفي ظلم إيه أكبر وهو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. لقمان يقول لي ابني إيه إن الشرك لظلم، يعني إيش الشرك العظيم؟ الشرك بالله، دعاء غير الله، الاستغاثة بغيره، الالتجاء إلى غيره في الشدائد، الذبح لغيره، النذر لغيره، تكذيب الرسل، تكذيب القرآن، هذا شرك. وأما الظلم الأصغر فهو المعصية. إذا زنى الإنسان أو سرق أو شرب الخمر فهذا يسمى إيه ظلم أصغر. وهذا جاء في كتاب الله، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه الذي إيه عنده حسنات وعنده سيئات، هذا ظالم لنفسه. فإذا تاب تاب الله عنه، وإذا ما تاب ومات فهو تحت مشيئة الرب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر. ما يقدر نقول واحد زان نقول له أنت كفرت، لا يا سيد حال ما لك أبدا، لا يجوز لإنسان أو زنى أو سرق أو سرق أو هذا ما هو مؤمن، لكن إيه مؤمن ناقص، إيمانه إيه ناقص. وهذا نص القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط إن الله إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفة الباغية والمبغى عليها إخوة، وهذا دليل على ومعلوم أن بين المؤمن والكافر ما في أخوة ولا لا. فهذا دليل، وهذه هي الآية يعني. وكذلك قال الله تعالى في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه شيئا، سمى القاتل للمقتول أخا، رجل قتل مسلم يسميه أخ. فالمرتكب المعصي لا يجوز، وأي واحد يعني كفر إنسان كالفرق الذي يعني في الزمن السابق المعتزلة والخوارج غلطوا في هذا، لأن هذا نص القرآن وهذا وهم غلطوا في هذه الأشياء. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومثال ذلك زي ما قلنا الرجل بعد ما طلقها وقعد 5 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام شاف البيت كله مظلم، بلكن كان يجي يتقي الطعام موجود، دحين يبقاله يروح المطبخ ولا يجيب معاه غدا ويتغدى في البيت لحاله ولا يتغدى في المطبخ هناك في المطبخ. مو كل رجل يتحمل هذا، يقول له لك فرصة دغري يقول راجعت زوجتي فلان، وكمان يقدم لها كده هدية يعني شيء يعني عشان ترضى يعني خلاص، وهو زعلانة هي تقدم لها شوية هدية إما مال أو شيء من الذهب خلاص، وتصير زوجته ويبقوا في إيه في أمان الله. ثم قال فإذا بلغنا أجلهن، يعني بلغنا إيه أجل مثلا الآن طلقها هي بالجماع الذي يحيض إيه يعني الحيض ما يجي إلا مرة في الشهر، لما انغلق الشهر الأول وجد البيت كله خربان، يكون ما عنده لا زوج ولا شيء، كله جمايم صار ما في أحد يكنس، خصوصا إذا ما عنده لا بنت ولا عنده خادمة ولا شيء. فيقول أحسن يا خلاص، وعنده فرصة خلاص دغري رده، لو افتحين طلقها 3 ما يمكن. ثم يعني الأشياء التي يجب أن نبينها، مثلا لو طلق الرجل وهي حائض، أكثر العلماء وأكثر الفقهاء على أنه الطلاق يقع، يعني المذاهب الأربعة كلهم على أن الطلاق يقع. أو طلقها في طهر أصابها، طلقها بعد ما جامعها بعد يوم أو يومين ولا هذا قام طلقها، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ المذاهب الأربعة على أن الطلاق يقع، لكن جو علماء يعني محققين وأئمة يعني. وإيش السبب؟ إن هناك في حديث أن عبد الله بن عمر بن الخطاب طلق زوجته وهي حائض، يعني عبد الله بن عمر طلق زوجته. عبد الله بن عمر من كبار الصحابة، وأبو عادة الخليفة الثاني من خلفاء الراشدين. فعمر قال لرسول الله إن عبد الله بن عمر طلق زوجته، قال وهي حائض، قال مره فليراجعها. فليراجعها هذا معناه إيه؟ معناه إنه إيه؟ إن الطلاق وقع. هذا الذي يفهم من النص، يعني أن الطلاق إيه؟ وقع يعني. ثم إيه؟ حتى تطهر وتحيض مرة ثانية، أو في رواية بس تحيض حيضة ثم بعد ذلك يطلقها. إيش السبب؟ هو هذا الحديث. ثم جو العلماء، جاء البخاري وجاء مسلم وجو الأمة الكبار دو بعد ذلك في آخره وحسبت من طلاقها، حسبت إيه؟ من طلاقها. جاء عالم متأخر يعني في القرن الثامن، ابن تيمية ده وتلامذته نعم يعني ابن القيم، وكذلك الآن بعض العلماء المتأخرين مثل الشوكاني نعم وصديق خان وكذلك الصنعاني. فهو لما جاء هذا قال وحسبت من طلاقها، من حسب؟ هذا مبني لمجهول. حسبت هذا زي ان نقول ايه؟ سرق المتاع. من السارق؟ ما حد يدري عنه ولا لا؟ فحسبت. اذا كان في حديث حسبها رسول الله خلاص انتهينا، ما في لا احد يقول كذا ولا كذا، لانه كلام الرسول ايه؟ ما في لا اخذ ولا رد. واما اذا كان حسبها مثلا عبد الله بن عمر، او حسبها عمر بن الخطاب، خلي الكبار يعني، بعدين هي حسبت من طلاق. والحديث هذا موجود في البخاري وفي مسلم وفي كل كتب السنه، وحسبت من طلاقها. قال طيب حسبت، دوروا لنا حديث، دوروا حديث في حسبها رسول الله، ما في. لكن العاده يعني لما نقرا نحن في الكتب مثلا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا معناه الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، معناه نحن أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. مثلا يجي حديث أمرنا بكذا، مين الآمر؟ معناه إيه؟ الفاعل مين؟ الرسول. هذا هو يعني معناه، يفهم من هذا. فلأجل ذلك صارت المسألة هذه يعني من المسائل التي والشيخ عبد العزيز بن باز كان هنا في المدينة يمكن 18 سنة، وكان من أحسن الناس ومن أحسن الناس دينا، وما يحتاج يعني ما في واحد ما يعرف هذا الرجل. وكان هو يفتي أن طلاق في الحيض لا يقع، لا يقع، وأن الطلاق كذلك إذا جاء مع زوجته لا يقع. في قبل مين؟ ابن تيمية. وأي إنسان من طلبة العلم لو قرأ ما كتبه ابن القيم في هذا الباب يقول به، لأنه يعني. وكذلك كان يقول لو طلق واحد زوجته ثلاثا نعم في كلمة واحدة يردها إلى واحدة، برضو هذا في حديث بهذا النص. وهذا تأكد. ثم مثلا لا يجوز لإنسان من طلبة العلم يقول مثلا هذولاك الأئمة اللي قبله، العلماء المتأخرين مثلا الحافظ ابن حجر اطلع على أحاديث وعلى أحكام شرعية ما اطلع عليها الأئمة الأولين، لأن العلم كان إيه؟ ضيق. الآن العلم سهل، رجل يقعد في بيته هو طالب علم عالم، ساوي تلفون لواحد في إيه؟ في آخر الشرق. أول كانوا الصحابة لما يبغى حديث نبوي يسافر من المدينة إلى الشام عشان حديث واحد، لحين هو قاعد في بيته. ورأينا يعني كثير من طلبة العلم الآن، الشيخ من بعض كان أبدا الله يغفر له ويرحمه لأنه جلس هنا في المديرة مدة يعني طويلة، ثم انتقل إلى الرياض، وكان كذلك نقلته إلى الرياض يمكن كان أحسن لأنه أفاد أكثر من والرجل يعني ما يحتاج يعني يمكن لا نظير لها يعني أبدا. فإذا وكذلك مثلا رجل من طلبة العلم يقول بهذا، ورجل آخر مثلا مذهب مالكي أو مذهب شافعي يقول لا طلاق الثلاث إلا يقع ما يحتاج، فهو إذا أفتى بهذه الفتوى إذا هو طالب علم يناقش معه، ما هو طالب خلاص يمشي، يعني ما نقعد نتجادل في أشياء لأنه هذه أشياء ما مثلا يجي مثلا طلاق في الحيض أكثر العلماء على أنه يقع، ولكن لما نجي نناقش هذه المسألة مناقشة علمية الرسول متى قال لك طلق؟ فلذلك سموا الطلاق في سنة وفي بدعي، في سنة وبدعة، الطلاق السنة أن تطلق زوجتك وهي في طهر لم تصبها، والطلاق البدعة أن تطلقها وهي حائض أو بعد ما تتصل بها، هل يقع أو ما يقع هو الكلام هنا، فأكثر العلماء الأولين على أنه يقع، يعني لو حقري كتب فقه الحنابل أو فقه المالكية والشافعية كله والحنفية كله على أنه يقع، لكن هذول جو وفتشوا يجوا يعني يبحثوا به متى انت قال لك مثلا الله متى قال لنا نصلي الفجر نحن نصلي واحد صلى الفجر الان يمكن يقبل ما يقبل ولا لا لانه قال له ايه الظهر واحد يصلي يعني الساعة 11 ما يصح متى قال لك الشارع تطلق لازم تنتز فهذه الاشياء يعني فاذا انسان يعني مثلا ما قري الا المذهب حقه مذهب مالك او الشافعي وامضه تتم لانه الفتاوى على ايه على قدر ايه معلومات الانسان والصحيح وهذا فيه تسهيل كثير يعني الان بعض البلاد الاسلاميه من 70 سنة او من 80 سنة كانوا يساووا طلاق الثلاث ايه واحدة وكان هو هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا مثلا لو واحد قال سبحان الله 33 كم سبح نسأله واحد قال سبحان الله 3 كم سبح مرة ولا 33 واحدة ولا لا ما حد يقول 3 وكذلك مثلا يعني في القسامة قال أحلف 50 يمين أن فلان قتل أخي فلان لأن القسامة لازم إيه يحلف أولياء الدم كم 50 يمين فإذا كانوا 4 كل واحد يحلف 10 أيمان وإذا كانوا 20 كل واحد يحلف 50 فالنصوص تدل على هذا ولكن الناس في العلماء ما هم في فهم واحد فلأجل ذلك واحد مثلا فتوى سألوه هل يقع طلاق الثلاث قال نعم يقع مع أن عبد الله بن عباس يقول كده عبد الله بن عباس لما جاء واحد وقال له إن أبانا طلق زوجته 100 طلقة قال له 30 تبينه خلاص ما تحرم عليه و77 هذه إيه ذنب في عنقه ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر لأنك قال لك متى طلق طلق واحدة فهذا بس أنا إلا أريد من إخواننا إنه لا يفهموا إنه مثلا إنه يعني الذين مثلا قالوا مثلا كثير ناس يعني طلقوا 3 ومشيت المسألة ما يعني ما فالفتوى على إيه على ما حصل منها ثم أمسكوهن معروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم سواء في إيه في الطلاق أو في إيه في الرجعة ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني يؤمن الذي يؤمن يمتثل أوامر الله وأنفيا فإذا أراد يطلق زوجته لا يطلقها إلا في طهر لم يصبها ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي الشخص الذي يتق الله يجعل له مخرجا فإذا طلق طلقة يقدر يردها طلق 3 خربها ما في طريقة أبدا ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ثم هذا في زوات الحيض طيب كل النساء يحضن أي مرأة عمرها 50 سنة ما يجيها الحيض لازم الله يبين فالله بين واللائي يئسن من المحيض من نسائكم مرأة عمرها 50 سنة أو 60 سنة وطلقها زوجها، كم تقعد؟ ما تحيض يعني تبطل الزواج مرة واحد؟ لا يا سيد، تقعد 3 أشهر. 3 أشهر من نهار ما طلقها زوجها إلى بعد 3 أشهر تتزوج. تبغى تتزوج؟ تفضل. وكذلك مثلا رجل طلق زوجته، نعم وهي صغيرة، واحد تزوج مرأة وهي صغيرة لسه ما بلغت ثم طلقها. وبيحصل يعني في الزمن السابق واحد يزوج بنت عمرها 8 سنوات 9 سنوات، ويكفي هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها يعني 6 سنوات أو هذا، ودخل عليها وعمرها 9 سنوات. الآن بعض الناس ينكر أن واحد كيف يتزوج مرأة عمرها 9 سنوات، ممكن هذا؟ مرأة مرتاحة في البيت تأكل وتشرب وتتنعم تنعم تام يعني أبدا. واحدة بنت عمرها يعني تقريبا 14 سنة ما يجيها الحيض لأنها فقراء ما يأكل إلا أكل طيب، وهذه لا يعني كل الأشياء متوفرة له، خصوصا الآن في عصرنا هذا بيتهم في كل الأشياء. ففي فرق يعني لا ينكر هذا. وقلنا سمعنا هذا أن بعض الناس ينكر، كيف يمكن واحد يتزوج مرأة عمرها 9 سنوات؟ نعم إذا تزوج مرأة عمرها 7 9 سنوات إن صبر عليها تصير زوجة في المستقبل، وإما صبر عليها يطلقها ويأخذها الثاني. مثلا عمرها 9 سنوات، عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها الرسول عند عرائش، عند عرائش بإيه الآن كان ذاك الوقت من الخروج يعني، الحين هو العرائس قد إيه كترة فيها، كل بنت طفلة صغيرة عندها عروسة، وهذه العروسة تشتغل بها لها شعر ويشتروها من الأسواق، يعني ما يضر. والتصوير لمثل هؤلاء يمكن جائز، يعني التصوير لمثل هؤلاء جائز يعني، لأنه هذا ونحن يعني الأطفال الصغار عمرنا ما سمعنا ما يعني بنت عمرها 9 سنوات أو 8 سنوات أو تقول هذا أبي وهذه أمي وهذه عمتي وهذه، ما تقول هذه طبيبتي ولا ضرتي، عمرنا ما شفنا. في واحد رأى إنه بنت صغيرة تلعب مع البنات تقول هذه ضرتي؟ ما في. من فين هذا؟ علمت هذا؟ يعني يعني أمه ما تبغى الضر. ودائما يعني البنات اللعب حقهم لعب إيه؟ ناس عند الآن في هذا العصر أين عندها قدور وعندها فراش وعندها غرفة نوم كذا، يعني أشياء ما كانت موجودة. عمرها 8 سنوات عندها عند عند مطبخ وعندها موقد للهذا. هذه أشياء ما كانت موجودة. فلأجل ذلك واللائي يئسن من حيض من نسائكم أن يرتف عدتهن 3 أشهر. خلاص. واللائي لم يحضن كذلك، واللائي لم يحضن يعني كذلك 3 أشهر، يعني الخبر محذوف. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مرأة حامل متى تنتهي عدتها؟ نهار ما تضع. مثلا طلقها زوجها وضعت بعد 10 أيام خلاص انتهت العدة، تبغى تتزوج حتى تتزوج بس ما يقربها زوجها حتى تنتهي دم النفاس. وقد حصل ذلك أن امرأة نعم رجل طلق زوجته وهي حامل، يعني استشهد في أحد، وبعد ما مضت أيام 20 يوم أو هذا ولدت، فلما ولدت تجملت للأزواج عشان تتزوج، فجاء قريبها قال لها لا ما يمكن تتزوج حتى تقعد 4 أشهر و10 أيام، إنه قال نعم والوالد يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، نص القرآن. فهي ما رزق. لما جاء المساء لبست ثيابها وراحت للرسول صلى الله عليه وسلم، ذاك الوقت موجود الرسول، قال لها لك أن تتزوجي. وهذا هو أولاة الأحمال أجل، يعني ما له أجلهن أن يضعن حمله. ومن يتق الله، قلنا دائما يتق الله معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يجعل له من أمره يسرا. فالذي يتق الله ويمتثل أوامر الله في البيع وفي الشراء وفي الطلاق وفي النكاح وفي كل شيء يجعل له، والذي ما يتق الله ما يجعل له من أمره يسرا. فلذلك هذا يعني ما أردنا أن نبينه. وقد يكون لبعض إخواننا في هذا الموضوع يعني أشياء يعني لازم إيه يعني يسألوا ونبين لهم ما أشكر عليهم في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يعني من الأشياء التي ونحن لولا كنا يعني في هذه التفسير الآيات في هذا ما كان يعني، لكن من الأحسن إنه هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على ذلك من أنزله إليكم، ويتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.